أنا بدعي لك يا عم الحاج أحمد، ربنا يدم عليك صوتك دايما، وانت هتدنك تقول وتدي لغاية آخر يوم في عمرك، لغاية آخر يوم في عمرك. الحقيقة ده لأنه بيقرأ للقرآن من أجل القرآن وخادم للقرآن وبيغير على القرآن. عم الحاج أحمد بعد يجمع الناس في صعيد فمنهم شقي وسعيد، قوم قامت قيامتهم فهم في نزهة وعيد، وقوم حل بهم البلاء فهم في زجر ووعيد، إن للقرآن مواعظ تزيب الحديد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من قرية قصاصين الشرق مركز الحسينية في محافظة الشرقية في ذكرى الاحتفال السنوي بفضيلة الشيخ عبد الرازق الجنداني المشتغل بالإذاعة والتلفزيون العربي. وقد جئنا بدعوة خاصة من الأستاذ ضياء عبد الرازق الجندالي صاحب شركة الرضا للاستيراد والتصدير، والأستاذ وفضيلة الشيخ أحمد عبد الرازق الجندالي القارئ والمتاهل بالإذاعة والتلفزيون العربي، والأستاذ عبد الخالق عبد الرازق الجندالي. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الأمسية الدينية تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل السادة القراء والسادة العلماء والسادة الذين معنا في هذه الليلة، وأشكر الأستاذ ثابت نور الدين مدير عام إذاعة القرآن الكريم، وأشكر أسرة قناة الحافظ الفضائية التي معنا في هذه الليلة، وأشكر إذاعة وسط الدلتا والزميل علاء الشرقاوي المذيع بإذاعة وسط الدلتا. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية، وأوعي حضراتكم ان نحن في هذه الليلة ما زال معنا عديد من السادة القراء، معنا كوكبة فضيلة القارئ شيخ اسماعيل السيد طنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ شيخ محمد المهدي نجاتي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، ومعنا فضيلة القارئ الشيخ أيوب عاصف من دولة بريطانيا وهو مفاجأة هذه الليلة، وفضيلة الشيخ اسماعيل عاصف ايضا من دولة بريطانيا، وفضيلة الشيخ أسامة بكر العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير. أما التلاوة الآن لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وسوف تكون التلاوة بعد ذلك لفضيلة القارئ الشيخ أيوب عاصف من دولة بريطانيا. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بل قلوبهم في غمرة عليكم فكنتم على أعقابكم. فكنتم على أعقابكم أفلم يتدبروا القول أفلم يتدبروا القول أم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاء سيقولون لله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون إذا لذهب كل إله